بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب اللي بين أيدينا هو غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، قرأنا فيه ووقفنا في سورة يوسف، والآن نكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله، قوله تعالى: قالوا أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام، مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل فيكون فيها ضروب مختلفة، والأحلام واحدها حلم. والذكر بعد أمة، أي بعد حين، يقال بعد 7 سنين، ومن قرأ بعد أمة أراد بعد نسيان. الصديق الكثير الصدق، كما يقال في السيق وشريب وسكير إذا كثر ذلك منه. تزرعون 7 سنين دأبا، أي جدا في الزراعة ومتابعة، وتقرأ دأبا بفتح الهمزة وهما واحد. لا، يعني القراءة الأولى تزرعون 7 سنين دأبا بإسكان الهمزة. أي شايف، بإسكان الهمزة، ثم قال لك المؤلف وتقرأ بفتح الهمزة. نعم، فتح الهمزة قراءة حفص وحده. أيوة. أي نعم، هذه انفرد بها حفص دأبا، والبقية يقرؤون بإسكانها دأبا. طيب تفضل. أيوة. وهما واحد، يقال دأبت أدأب دأبا ودأبا. تحصنون، أي تحرزون. يغاث الناس، أي يمطرون، والغيث المطر، وفيه يعصرون، يعني الأعناب والزيت. وقال أبو عبيدة: يعصرون ينجون، والعسرة النجاة. قال الشاعر: ولقد كان عسرة المنجود، أي غياثا ومنجاة للمكروب. ما خطبكن، ما أمركن، ما شأنكن. الآن حصص الحق، أي وضح وتبين. خير المنزلين، أي خير المضيفين. المنزلين يعني إيه؟ يعني أنا أنزلكم منزلا طيبا، وأنا خير يعني مضيفين، أضيفكم إضافة طيبة. أيوة. طيب. ونمير أهلنا من الميرة، يقال مار أهله ويميرهم ميرا، وهو مائر أهله إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده. ونزداد كيل بعير، أي حمل بعير، إلا أن يحاط بكم، أي تشرفوا على الهلكة وتغلبوا، والله على ما نقول وكيل، أي كفيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ودخلوا من أبواب متفرقة، يريد إذا دخلتم مصر فدخلوا من أبواب متفرقة، يقال خاف عليهم العين إذا دخلوا جملة. آوى إليه أخاه، أي ضمه إليه، يقال آويت فلانا إلي بمد الألف إذا ضممته إليك، وآويت إلى بني فلان بقصر الألف إذا لجأت إليهم، فلا تبتئس من البؤس. السقاية المكيال، وقال قتادة: مشربة الملك. ثم أذن مؤذن، أي قال قائل أو نادى مناد: أيتها العير القوم على الإبل، صواع الملك وصاعه واحد، وأنا به زعيم، أي ضمين. قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي يستعبد بذلك. وكانت سنة آل يعقوب في السارق. كدنا ليوسف، أي احتلنا له، والكيد الحيلة، ومنه قوله: إن كيدكن عظيم. ودين الملك، أي في سلطانه. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف، وكان سرق صنما يعبد وألقاه. فلما سيأسوا منه، أي يأسوا، خلصوا نجيا، أي اعتزلوا الناس ليس معهم غيرهم، يتناجون ويتناظرون ويتسارون، يقال قوم نجي، والجميع أنجية. قال شاعر: إني إذا ما القوم كانوا أنجية واضطربت أعناقهم كالأرشية. قال كبيرهم أي أعقلهم، وهو شمعون وكأنه كان رئيسهم، وأما أكبرهم في السن فرويبيل، وهذا قول مجاهد. فروبيل وهذا قول مجاهد. وفي رواية الكلب: كبيرهم في العقل، وهو يهوذا. وما كنا للغيب حافظين، يريدون حين أعطيناك الموثق لنأتينك به، أي لم نعلم أنه يسرق فيؤخذ. وقال: يا أسف، والأسف أشد الحسرة. شايف ناد الأسف، يا أسف. نعم. فهو كظيم أي كاظم، كما تقول قدير وقادر. والكاظم الممسك على حزنه، لا يظهره ولا يشكوه. تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف. قال أوس بن حجر: فما فتئت خيل تثوب وتدعي حتى، يعني لا تزال خيل تثوب تذهب ترجع. يقول: ما تزال يا يوسف أنت، لا تزال يا يعقوب تذكر يوسف، تذكر في كل أحوالك. نعم. حتى تكون حرضا أي دنفة، يقال أحرضه الحزن أي أدنفة. ولا أحبسه، قيل للرجل الساقط: حارض إلا من هذا، كأنه الذاهب الهالك. أو تكون من الهالكين، يعني الموتى. والبث أشد الحزن، سمي بذلك لأنه صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه أو يشكوه. ببضاعة مزداة أي قليلة، ويقال رديئة. لا تنفق في الطعام، لا تنفق في الطعام ولا تنفق في غيره، لأن الطعام لا يؤخذ فيه إلا الجيد. وتصدق علينا، يعنون تفضل بما بين البضاعة، أو تفضل فضل بما بين البضاعة وبين ثمن الطعام. قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتم. وأصل التثريب الإفساد، يقال ثرب علينا إذا أفسد. وفي الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، أي لا يعيرها بالزنا. لولا أن تفندون أي تعجزون. ويقال لولا أن تجهلون، يقال أفنده الهرم إذا خلط في كلامه. ورفع أبويه على العرش أي على السرير. وكأي من آية أي كم من دليل وعلامة في خلق السماوات والأرض، يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يريد إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ثم يشركون بعد ذلك أي يجعلون لله شركاء. غاشية من عذاب الله أي مجللة تغشاهم. ومنه قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، أي خبرها. أدعو إلى الله على بصيرة أي على يقين. ومنه يقال فلان مستبصر في كذا، أي مستيقن له. حتى إذا استيأس الرسل، مفسر في كتاب تأويل المشكل: ما كان حديثا يفترى، أي يختلق ويصنع. طيب، هذه بقية سورة يوسف. قول هنا: قالوا أضغاث أحلام. الأحلام في عندنا الرؤى والأحلام، الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فالأحلام دائما تكون رؤى، يعني إما فيها كذب أو عدم، يعني أو عدم صدقها أو عدم وقوعها، فهي أضغاث أحلام. وذلك هم قالوا أضغاث أحلام، لا تلتفت إليها، اتركها، أضغاث أحلام، قم جرد، يعني خزعبلات تأتيك في النوم ومن الشيطان، اتركها، لأنه ما عرفوا يفسروها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فعجزوا. وهذا أيضا يعني فيه سبحان الله العظيم، يعني دائما الأمور إذا أراد الله عز وجل إظهارها يهيئ لها أمور أخرى، أسباب. فلما أراد إظهار يوسف جعل الملك يرى رؤيا، وفي نفس الوقت جعل هؤلاء يعجزون عن تفسيرها، لو فسروها ما ظهر يوسف. فلما عجزوا وكان الساقي الذي نجا تذكر يوسف فقال أرسلون أنا، والذكر بعد أمه قال أرسلوني إلى يوسف، وجاء إلى يوسف. يوسف ما قال أولا أخرجوني ثم أفسر لكم، قال لا لا، أعطهم التفسير عشان يعرفونني، فأعطاهم التفسير وذهبوا. وهذا من وجه، ومن وجه آخر أن العالم أو الذي من الله عليه بالمعرفة وكذا يجب عليه أن يبادر بالإجابة، فهو بادر بالإجابة وأعطاهم الإجابة فذهبوا إليه. شف قال، وقال الذي نجا منهم وادكر بعد أمه، أي الفتيان الذين كان معه في السجن، وادكر بعد أمه أي بعد زمن، قيل 7 سنوات، بعد أمه أي بعد زمن، وفي قراءة بعد أمة أي نسيان. طيب الذكر يعني تذكر بعد النسيان. يوسف أيها الصديق قال كثير الصدق. طيب قال لهم لما أعطاه الرؤية، قال 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف ضعاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، قال تزرعون 7 سنين دأبا أي متواصلة، فما حصدتم فذروه في سنبل إلا قليلا مما تأكلون. قال ذروه في سنبل، لماذا؟ قال حتى لا يأكله السوس، لو أخذوه من السنبل وضعوه أكله السوس. ولذلك تسمع أحيانا بعضهم إذا أخذ البر في سنبله ودفنه في الأرض لو بعد سنين يخرجه ما تغير. فهو قال ذروه تركوه عشان 7 سنوات هذه. طيب قال تحصنون أي تحرزون. طيب قال ثم يأتي عام بعد ذلك، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، ثم يأتي بعد ذلك عام يغاث فيه الناس أي يمطرون مطرا قويا، وفيه يعصرون. قال كيف يعصرون؟ قال تكثر الفواكه عندهم والنباتات والخضار حتى يصل الأمر إلى أنهم يزيدون على ذلك بالعصر، يعني يأكلون ويعصرون. طيب قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ما خطبكم يعني ما شأنكم؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر وبان. طيب وأنا خير المنزلين أي مضيفين. قال ونمير من الميرة وهي الطعام. قال المؤلف لا، هي الذي يحمل ويؤتى به من بلد يسمى ميرة. طيب قال إلا أن يحاط بكم، يعني هذا كلام يعقوب، أي تشرفوا على الهلكة، يعني ما تملكون أنفسكم. طيب يا بني لا تدخلوا من باب واحد، هذا قال خشية العين لأنهم 10 ويخشى عليهم أو 11، هم 10 في الأول ثم جاء 11 لأنه قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. أي نعم، فالعشرة جو دفعة أو 11 شخص مع بعدين الأحد عشر قال أخشى عليكم العين تفرقوا. فلما دخل آوى إليه أخاه أي ضمه إليه. طيب فلا تبس، جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. طيب قال صواع الملك أي الصاع وأنا به زعيم أي أضمن الحمل البعير، يقول من يأتيني بالصاع صاع الملك أنا أعطيه حمل بعير وأضمن ذلك. قال قال ما جئنا نفسد بالأرض ما كنا سارقين. قال فما جزاؤه إذا وجدنا معكم أيها العير، أنتم معكم الآن أنتم 11 شخص أكيد معكم الصاع، نبحث في حملكم. فقال ما جزاؤه؟ قال ما وجد في رحله فهو جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاؤه. ليش قال كذا؟ قال لأنهم أراد يوسف أن يحكموا بحكم يعقوب، وهو حكم يعقوب أن السارق يصبح مملوكا، أي يقول لو قضى بحكم مصر السارق يعاقب، حكم يعقوب لا السارق يأخذ، فهو أراد أن يأخذ. كذلك كدنا ليوسف. طيب فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذه يقول أن بعض العرب سمع هذه الآية فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فتعجب منها، قال أنها يعني خلصوا نجيا جمعت يعني أمورا كثيرة. يعني لما استيأسوا من يوسف قالوا أعطنا أخانا نعطيك واحد منا نعطيك كذا نعطيك كذا، قال لا، خلصوا نجية، يعني انفردوا وبدأوا يتناجون ماذا يقولون لأبيهم وكيف سيذهبون إلى أبيهم. فيقول كلمة خلصوا نجية هذه فيها بلاغة من القرآن، فيها بلاغة عربية ما يستطيع يعبر بها أي إنسان. ولذلك في آية أخرى في سورة الحجر قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر، قال لما سمعها أعرابي سجد، فقلت أسجد عند هذه، قال أسجد ببلاغتها. سبحان الله العظيم. وهذه أظنها خلصوا نجيا، هذه قالوا إن الفرزدق، قال سمعت أعرابيا تعجب منها. طيب، وما كنا غيب حافظين، يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني يكظم أن يظهر لهم الشكوى، وإنما يشكو إلى ربه. ولذلك قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والبث أشد. تالله تفتأ أي لا تزال تذكر يوسف. رجعوا إلى يوسف قالوا جئنا ببضاعة مزجاة، يعني ضعيفة وقليلة، قيل أنها كانت البضاعة التي معهم من النعل، نعال. يعني يوسف لما رآهم بهذه الحال ومع فقراء ويتكلم بهذا الأسلوب قالوا أيها العزيز، فرق لهم. كيف حرفا يعني يصل إلى درجة المرض الذي لا يفارقه، يعني مرض الهم، أو تكون من الهالكين تموت، إما أن تكون يصيبك الحرض وهو المرض الشديد فتسقط من شدة المرض أو تموت. أيه. قال مزجات يعني رديئة، وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قال لا تثريب عليكم، أي لا أعيركم ولا أذكركم بأشياء مضت. زين، وهذا من أقوى شيء، يعني العفو عند المقدرة. لما قدر عليهم صاروا بين يديه عفى عنهم. قال لولا أن تفندون، هذا قول يعقوب، يعني تفندون يعني تحكمون علي بالتخريف والهرم، تقول أنت بدأت تخرف. أقول لكم أنا إني لا أجد ريح يوسف. وقالوا إن ريح يوسف لما فصلت العير من مصر، المسافة بعيدة آلاف، فلما يعني آلاف الكيلوات أو أكثر، أو يعني مسافة بعيدة، فلما فصلت العير من مصر شم يوسف يعقوب ريح يوسف، فقال إني أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، يعني ريح الثوب، لولا أن تفندون هذا القميص، لولا أن تحكمون علي بأنني قد وصلت درجة الهرم والخلط في الكلام. ولذلك هم قالوا إنك لفي ضلالك القديم، يعني ما تزال تتذكر شيء قديم. طيب، رفع أبويه على العرش، السرير سرير الملك. طيب، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي علامات تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وإحاطته وعلمه، ومع ذلك يعرضون عنها، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يخلطون مع الإيمان الشرك لأنهم يعرفون الله ويشركون به. طيب، غاشية من عذاب الله، طيب أي تغشاهم تجللهم. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على يقين وعلى علم وعلى معرفة. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني انقطع استيأس الرسل، يعني ينتظرون الفرج ثم جاء الفرج، وهذا إشارة إلى أن الفرج بعد اليأس، مثل ما فرج الله ليوسف تفريجات كثيرة. لا تيأسوا أيها الرسل، يأتيكم الفرج. في رابط يعني بين قال يا أسف شد الحزن، و اللي هو حرب شد بعدين المرض، إيه؟ وبعدين البث شد الحزن، يعني وراء بعض يعني إيه بس كل واحدة لها توجيه، كل آية لها توجيه، وهذه كلها ستأتينا في التفسير، ستمر علينا في التفسير. يعني يا أسف يعني ينادي الحسرة والشدة، يقول يا أسف، يعني تحسر على ذهاب يوسف، تحسر عليه وهو كاظم الحزن. ما يظهر لهم إيه؟ يعني حتى تكون حرضا يعني هم يقولون يعني أن تذكر يوسف دائما دائما حتى يفنيك يوسف فتهلك ولا تمرض مرضا شديدا إيه؟ قال إنما أشكو بثي وحزني، البث أشد ولكنه يوجه إلى الله لا إلى أحد. إشارة أنه بلغ الغاية في كل شيء، بلغ الغاية مرة يعني اشتد معه البلاء. طيب نأخذ من قليلا من سورة الرعد، مدينة نأخذها كلها، نأخذها كلها في وقت باقي. طيب لو خمس دقائق ونقف. طيب سورة الرعد. سورة الرعد مكية كلها، وسخر الشمس والقمر ذللها وقصرهما على شيء واحد، جعل فيها زوجين اثنين، أي من كل الثمرات لونين حلوا وحامضا، والزوج هو اللون الواحد. وفي الأرض قطع متجاورات، يعني قرى متجاورات، والصنوان في النخل، النخلتان أو النخلات يكون أصلها واحد، وغير صنوان يعني متفرق الأصول. ومن هذا قيل بعض الرجل صنو أبيه، ونفضل بعضها على بعض في الأكل أي في الثمر. أنت عندك بعض؟ إيه عندي عم الرجل صنو أبيه. عندي بعض الرجل. إيه طيب. هذا مورد الحديث. إيه صنو. نعم. إيه طيب. ونفضل بعضها على بعض في الأكل أي في الثمر، ويستعجلونك بالسيئة أي بالعقوبة. وأصل المثلة الشبه والنظير وما يعتبر به، يريد من خلا من الأمم، ولكل قوم هاد أي نبي يدعوهم، وما تغيظ الأرحام أي ما تنقص في الحمل عن 9 أشهر من السقط وغيره، وما تزداد على 9 يقال غاض الماء فهو يغيض إذا نقص، وغطه وسارب بالنهار أي متصرف في حوائجه يقال سرب يسرب. وقال الشاعر أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم، ونحن خلعنا قيده فهو سارب أي ذاهب. له معقبات من بين يديه يعني ملائكة يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار، إذا مضى فريق خلف بعضه فريق، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، وما له من دونه من وال أي من ولي، مثل قادر وقدير وحافظ وحفيظ. يريكم البرق خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، وهو شديد المحال أي الكيد والمكر. وأصل المحال الحيلة، والحول الحيلة. قال ذو الرمة ولبس بين أقوام، فكل أعد له الشغازب والمحالة، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي لا يصير في أيديهم منه إذا دعوهم إلا ما يصير في يدي من قبض على الماء ليبلغه فاه. والعرب تقول لمن طلب ما لا يجد هو كالقابض على الماء. قال الشاعر فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامله، لم تسقه أو لم تسقه أي لم تحمله، والوسق الحمل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي يستسلم وينقاد ويخضع. وقد بينت هذا في تأويل المشكل، فسالت أودية بقدرها أي على قدرها في الصغر والكبر، فاحتمل السيل زبدا رابيا أي زبدا عاليا على الماء، ابتغاء حلية أي حلى، أو متاع أو آنية، يعني أن من فلز الأرض وجواهرها مثل الرصاص والحديد والصفر والذهب والفضة خبثا يعلوها إذا أذيبت مثل زبد الماء. مثل زبد الماء. مثل زبد الماء. والجفاء ما رمى به الوادي إلى إلى جنباته. يقال أجفأت القدر بزبدها إذا ألقت زبدها عنها. طيب بارك الله فيك. شوف. طيب بس نمر على بعض الآيات تحتاج إلى بيان. قال سخر الشمس أي دللها. طيب. قال جعل فيها زوجين اثنين. الزوج الصنف، وأحيانا يطلق على اللون والأشكال، ولذلك قال أزواجا من نبات شتى أي أصناف أصناف. طيب قال وفي الأرض قطع متجاورات. قال المؤلف يعني قرى متجاورات، أو يكون الأرض قطع متجاورات يعني أرض متجاورة ومختلفة، فتجد هذه صلبة وهذه رملية وهذه لونها أصفر وهذه لونها أسود، فهي مختلفة. دليل اختلافها على أن الذي خلق على خالقها، تدل على أن وراءها خالقا. طيب قال ونخيل صنوان. قال الصنوان المجتمع مع بعض، تجد نخ تجد مجموعة نخل ثلاث أربع مع بعض، هذا صنوان. وغير صنوان كل واحدة وحدها بعيدة عن الأخرى، وهذا أيضا كل التقدير والتدبير يدل على قدرة الله. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يقول يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبله المثلات أي العقوبات. ما تغيظ الأرحام، الغيظ النقص، فالرحم أحيانا يكمل إلى تسعة أشهر، أحيانا ينقص يسقط ونحو ذلك أو يزيد، كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. طيب وسارب بالنهار مستخف بالليل. قيل سارب بالنهار أي ظاهر يمشي، وقيل سارب أي دخل في السرب. في السرب، فالسرب يعني دخل في في في في في مكانه أو في مسكنه. والمؤلف أخذ معنى السارب يعني ظاهر، يعني يمشي ظاهر بالنهار، فالمستخفي بالليل أو الظاهر يظهر بالنهار عند الله سواء. طيب له معقبات ملائكة ثمانية، ثمانية ملائكة، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، اثنان خلفه واثنان أمامه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، غير الملائكة التي تكتب الأعمال، أو ملائكة يسمونهم حفظة، عندنا كتبة وعندنا حفظة. شوف بني آدم كيف معه الملائكة، والله عز وجل حافظه بالملائكة، يحفظونه من أمر الله أن يصيبه شيء إلا إذا أراد الله أن يصيبه. طيب يريكم البرق خوفا، خوفا من أثره السيء، قد يكون غرق نحوه المطر، وطمعا في الماء. الشديد المحال أي قال شديد الانتقام والمحال الحيلة، بحيث أنه يعني يأخذ الإنسان. لا يستجيبون هؤلاء الذين يعبدون من دون الله، ضرب الله لهم مثل كباسط كفيه. كيف تعبد أصنام ما تستجيب لك؟ أنت مثل الذي بسط كفيه إلى الماء، إذا بسطت كفيك إلى الماء وضعته في الماء ثم خرجت بها كذا ما تمسك شيء، وأنت باسط كفيك ما قبضتها فما تأخذ شيء فيها، كباسط كفيه. وقيل أن يعني الذي يدخل يده في الماء ثم يقبض الماء بيديه ما يمسك شيء. وهذا مثل ضربه الله بحال هؤلاء الذين يعبدون من دون الله. طيب يسجد لله ما في السماء، قال من في السماوات والأرض طوعا، يعني الطوع الذي يسجد طائعا، والكره الذي يسجد من غير طاعة يعني يكره إكراها. طيب فسألت أودية بقدره فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني الزبد الذي يعلو على الماء، الزبد الذي يكون لونه أبيض يعلو على الماء، الرغوة وتحمل معها الأوراق والعشب ونحو ذلك. يضرب الله هذا مثلين، مثل مائي ومثل ناري، ابتغاء حلية أو متاع، بأن الحق يبقى والباطل يذهب، هذا معناه. قال وأما الزبد فيذهب جفاء، يلصق بجنبات الأودية ما يستفاد منه. طيب نقف عند يدرؤون بالحسنة السيئة، هذه في صفات المتقين، في صفات عباد الله، ذكر الله عدة صفات لهم، نقف عندها. الآية 22 إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. مع أن السورة التي تليها إبراهيم والحجر كلها قصيرة، بعد إن شاء الله بإذن الله نمر عليها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.